إِلَّا قَوْلُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لدينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لدينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا والكون يردد آمينا والكون يردد آمينا في صحبة خير الأزمان رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأزمان صلوات الله تباركه بلى الدنيا بالأنوار وبسر القوم أشهد